الحمد لله، الحمد لله الكريم القهار الرحيم الغفار، دعا عباده إلى أشرف بيت وأعظم مزار، وناداهم إلى أم القرى ليجزل لهم الضيافة والقرى ويحط عنهم الذنوب والأوزار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تفرد بالبقاء والدوام والاقتدار، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، خير من طاف وسعى ورمى الجمار، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الأطهار وصحبه الأخيار والتابعين وتابعيهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله سبحانه، فاتقوه وأطيعوه وراقبوه ولا تعصوه، واذكروا أن أمامكم عقبة كأداء، والمهبط بعدها إلى جنة أو نار، فارتادوا لأنفسكم قبل نزولكم، ووطئوا المنزل قبل حلولكم، فليس بعد الموت مستعتب ولا إلى الدنيا منصرف. اللهم ألهمنا الرشد، وقوِّنا على العمل بكل جميل، واصرف عنا كل محذور بلطفك ورحمتك. أيها المؤمنون، ها هو ذا موسم الحج قد فاحت أنسامه ولاحت أعلامه، وها أم أولاء ضيوف الرحمن قد وفقوا لامتثال الأوامر، فخرجوا رجالاً وعلى كل ضامر، قد سلكوا سبيل الهدى والرشاد، ونالوا الهنى والمراد، وعون الله لهم مؤازر. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركاً وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمناً، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. الحج ركن الإسلام العظيم وجمعه الفخيم، الحج رحلة قدسية ونفحة أنسية، عبادة وتقوى وذكرى، وصفاء وبرا وطهرا، فيه تجديد الصلة بالخلاق وتأكيد العهد والميثاق، وهو من أجل العبادات وأفضلها وأرفع الطاعات وأحفلها، وكفاه أنه مكفر للذنوب وجزاؤه الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وقال عليه الصلاة والسلام: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، أخرجهما البخاري ومسلم. وسئل عليه الصلاة والسلام أي العمل أفضل، فقال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور، أخرجه مسلم. والحج المبرور هو الذي وفيت أحكامه ولا معصية فيه. عباد الله، إن من تلمح العبادات بعين التفهم علم أنها ملازمة رسم يدل على باطن مقصوده، تزكية النفس وإصلاح القلب وتعليقه بالرب جل وعلا، والحج واحد منها، فإنه مملوء بالدروس الرائعة والحكم النافعة، إلا أن فئاماً من الناس قد غاب عنهم ذلك، فأمسكوا الظواهر وضيعوا الجواهر. وإن أهم دروس الحج وحكمه تحقيق التوحيد وتجريده لله تعالى، تحقيق التوحيد وتجريده لله، فالبيت الحرام قد أقيم على التوحيد، وأسس على الهدى، بناه أبو الأنبياء وإمام الحنفاء إبراهيم عليه السلام، وأمر في ذلك ألا يشرك بالله، وأمر في ذلك ألا يشرك بالله بأن يخلص لله عمله ويقيم البيت على اسم الله. قال سبحانه: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وكان يدعو حين بناه قائلا: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. وأعمال الحج ووظائفه مبنية على التوحيد، مرسخة له ذلا لله وخضوعا وتوكلا عليه وخشوعا وإفرادا له سبحانه بالعبادة دون من سواه. وفي آيات الحج من سورة الحج يقول تعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. فالمسلم لا يتوجه إلا إلى الله وحده، لا يجوز له أن يدعو غيره أو يتوسل به أو ينزل به حوائجه أو يصرف عملا ظاهرا أو باطنا لغير مولاه جل وعلا. وفي الحج يا رعاكم الله تخلية للنفس من الرذائل وتربية لها على الفضائل، تربية على التقوى وترويض على الطاعة وتنشئة على حسن التعامل وجميل الأخلاق. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. أيها المسلمون، في الحج يتجلى مشهد الوحدة الإسلامية، يتجلى مشهد الوحدة الإنسانية والأخوة الإيمانية، وذاك أمر ربنا تعالى بقوله: واعتصموا بحول الله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقوله: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، وقوله: إنما المؤمنون إخوة. ونبيه صلى الله عليه وسلم هو القائل في حجة الوداع: إن ربكم واحد وأباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأسود على أحمر، ولا لأحمر على أسود إلا بالتقوى. أخرجه الإمام أحمد. ألا ما أحوج المسلمين إلى وعاية هذا الدرس العظيم ورعاية ذاك المقصد الكريم، فينبذوا من حياتهم أسباب الفرقة والاختلاف، ويسعوا سعيهم نحو التعاون والاجتماع والائتلاف، مستجيبين لنداء إمامهم محمد صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. أخرجه البخاري ومسلم. بارك الله لي ولكم في السنة والكتاب، ونفعني وإياكم بما فيهما من الهدى المستطاب. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور التواب. الحمد لله جاد بمواسم الخير لمغفرة الذنوب والآثام ونيل البركات والهبات الجسام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الكرام والتابعين وتابعيهم بإحسانٍ إلى يوم البعث والمقام. أما بعد، فيا أيها المؤمنون،